خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وكنا قد تكلمنا عن شخصيات قل أن تجد لها أي نظير في أي أمة سوى أمة الإسلام. أحبتي في الله، أقول دائما نحن نملك تاريخا أصفى من العسل، أزهى من الزهر، أنضر من الورد، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا أطفال أبطال، عندنا القانتات الصالحات العابدات، عندنا الشباب الأطهار الأبرار الأخيار، عندنا القادة الفاتحون، عندنا القضاة العادلون، عندنا الملوك المجاهدون. ويكفينا من الشرف والسؤدد والمكانة أننا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عالم ثبت مجاهد ومجتهد من الربانيين، فمن هو يا ترى؟ إنه الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المعتمد الذي عصم الله به الدين، الذي سخره الله في نشر سنة خير النبيين والمرسلين، الذي عصم الله به الإسلام من الفتن وأحيا به السنن ونفى به البدع، فمن هو يا ترى؟ إنه إمام علم من الأئمة الأربعة، صاحب علم وعمل، عالم عامل زاهد مجاهد صابر بطل، رضي الله عنه ورحمه. قال عنه الإمام الذهبي: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. قال عنه الإمام الشافعي: رأيت شابا ببغداد إذا قال حدثنا قال الناس صدق. إنه الإمام الذي دخل الكير فخرج ذهبا أحمرا، وعرضت عليه الدنيا فأباها والبدعة فنفاها. هذا كلام الشافعي في صاحبنا في هذه الليلة. قال عنه علي ابن المديني: إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة وبصاحبنا الذي سنقف معه في يوم المحنة. قال عنه سعيد بن الخليل الخزاز: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان آية. فمن هو يا ترى؟ إنه الإمام الرباني شيخ الإسلام الزاهد الورع الثابت الصابر المحدث الفقيه أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نحن ضيوف في هذه الليلة المباركة على رجل أحبه جدا ويحبه كل أهل السنة، لأنه من أكابر أئمة أهل السنة. نسبه هو الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس، حملت به أمه بمرو، فولدته في شهر ربيع الأول في سنة 64 ببغداد. تولد سنة 164 ببغداد، وعاش 77 رحمه الله تعالى. اتولد سنة 164 والنهاردة 1430 وبنتكلم عنه، بيننا وبينه مئات السنين وما زلنا نذكره ونترحم عليه ونترضى عليه وندعو له. وهكذا العلم يبقي لصاحبه من بعد موته الذكر الحسن. ولله ضر علي عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كان أبوه من أجناد مرو، أبوه كان عسكري في الجيش، كان أبوه من أجناد مرو، رحل بأمه وبه وهو في بطنها من مرو إلى بغداد، ثم توفي الوالد وأحمد ابن 3. نشأ الإمام أحمد يتيما، مات أبوه وهو في السنة 3 عمره رحمه الله ورضي عنه، لكنه كان من ورائه أم دفعته لحفظ القرآن، دفعته للعلم والعمل. والعرب قالوا قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. الشافعي أيضا نشأ يتيما، البخاري أيضا نشأ يتيما، سفيان الثوري الإمام أيضا نشأ يتيما، الزبير بن العوام أيضا نشأ يتيما، لكن كان من ورائهم أمهات. صنعنا للمسلمين من أبنائهم من أبنائهن رجال، نعم صنعنا لنا من أولادهن رجال. وصفه أحمد بن حنبل شكله إيه؟ كان رجلا طوالا، أسمر حسن الوجه، لحيته بيضاء عدا شعيرات سوداء، وكان يخضبها، والتخضيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن وهو صغير، ثم انطلق يحفظ الحديث وعمره 15 فحفظ الكثير. تدرون كم حديث حفظه أحمد بن حنبل؟ اسمعوا العجب، حفظ أحمد بن حنبل 1000 حديث، 1000000 حديث. حفظ رحمه الله 1000000 حديث. روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت أبا زرعة الرازي رحمه الله يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000000 حديث، يعني بالمكرر ويعني بالأثر، ويعني بفتوى التابعي، ويعني بما فسر به القرآن، وإلا فالمتون المرفوعة إلى النبي أقل من معشار ذلك بكثير. لا تعجب تقول لي مليون حديث يا راجل، ده احنا لو جبنا كتب الصحاح لن نجد للنبي 100,000 حديث أو 500,000 حديث. هو حفظ مليون حديث، أيوة بالمكرر، حديث له أكثر من رواية، جاء من أكثر من طريق، يحفظ لو 20 طريق، هو حديث واحد بس، هذا رواه فلان عن فلان، وهذا رواه فلان عن فلان، بالمكرر وبالأثر وبفتوى التابعي وبأقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن رحمه الله. تعلم من 280 شيخ، تعلم من 280 شيخا، وتعلم منه ألوف، وحج رحمه الله 5 مرات، منها 3 مرات راجلا لضيق النفقة. شوف لما يخرج من بغداد لحد مكة ماشي، ليه؟ ما عندوش فلوس ونفسه يحج. وربنا قال لنبيه في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم، مذهبه يعد من أفضل المذاهب. لماذا؟ لأنه آخر المذاهب، فجمع علم الشافعي، وجمع علم مالك، وجمع علم أبي حنيفة، وهو من الفقهاء المحدثين. رحلته في طلب العلم، اسمعوا أحمد بن حنبل بقى الإمام إزاي. سافر رحمه الله إلى الحجاز وإلى مكة وإلى المدينة وإلى الشام وإلى المغرب وإلى الجزائر وإلى أرض فارس وإلى الثغور وإلى السواحل وإلى اليمن. الله أكبر، سافر إلى كل هذه البلاد في وقت كان السفر فيه العناء والمكابدة، قطعة من العذاب بحق. شوف لما يخرج من بغداد على حمار أو على بغلة أو جمل إلى المغرب عشان يحفظ مثلا 20 حديث من أحاديث النبي، سافر إلى مكة والمدينة وإلى الشام وإلى الجزائر وإلى المغرب وإلى أرض فارس وإلى الثغور وإلى السواحل وإلى اليمن. سأله بعضهم: يا إمام، متى تستريح؟ إمتى تريح نفسك شوية؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة. وأشفقت عليه أمه يوما أو ليلة من طول السهر، فقالت: يا أحمد، متى تستريح؟ قال: مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. العالم الرباني يطلب العلم من المهدي وإلى اللحد. قال أحدهم لعبد الله بن المبارك: إلى متى وأنت تجمع العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني ربي بها لم أكتبها بعد إلى أن أموت. اسمع هذه العجيبة: سافر مع يحيى بن معين إلى الحج، فلقي الإمام، إمام اليمن، عبد الرزاق، فقال يحيى بن معين لعبد الرزاق الإمام: هذا أحمد بن حنبل. فسلم عليه عبد الرزاق وقال: ما بلغني عنه إلا كل جميل، فحياه الله وثبته. فقال يحيى لأحمد: هذا عبد الرزاق، قد قرب الله خطانا إليه، ووفر علينا النفقة، وأراحنا من مسيرة شهر من العراق إلى اليمن، فهلم لنسمع منه. قال: لا، إني نويت ببغداد أن أسمع منه حديث النبي بصنعاء، ولست بالذي يغير نيته. قال يحيى بن معين: فخرجنا بعد إلى صنعاء فنفذت نفقته واحتاج، فعرض عليه عبد الرزاق دراهم. الشيخ قال له يا ابني خد القرشين دول مشي نفسك بيهم، فأبى. قال خذها على وجه القرض سلفة، فأبى. وعرضنا عليه من نفقاتنا فلم يقبل، ثم أكرى نفسه لبعض الحمالين. أحمد بن حنبل شغال شيال، أحمد بن حنبل العفيف الذي لا يرضى أن يحيا عالى على الناس بيأكلها بعرق جبينه، شغال شيال. أنت فاكر أن السلف الصالح دونوا العلوم وهم على شواطئ الأنهار تحت ظلال الأشجار يأكلون الثمار؟ لا والله، إنما دونوها باللحم والدم رضي الله عنهم. تزوج أحمد بن حنبل وعمره 40 سنة، انشغل بطلب العلم وببث العلم عن الزواج، ثم تزوج بعده ورزق بالولد. وكان يقول الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قالوا كيف ذلك يا إمام؟ قال الواحد يأكل في اليوم والليلة مرة أو مرتين أو 3، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. هذا من كلامه النفيس رحمه الله. زهده كان من أزهد الناس في زمانه. خرج رحمه الله من بغداد إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق، فانقطعت به النفقة، فأكرى نفسه لبعض الحمالين إلى أن وصل صنعاء، وكان ربما احتاج فنسخ بالأجرة، ورهن نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن، وكان يرضى باليسير من الطعام، ويقول طعام دون طعام ولباس دون لباس، وما هي إلا أيام قلائل ونحن راحلون. رحمه الله تعالى. عند الفتنة لما وضعوه في السجن قال أمير الجند للسجان انظر إلى طعامه الذي يأكله. قال يأكل في اليوم رغيف خبز أو رغيفين وخيارة. قال هذا لا يجيبنا إلى ما نريد. إن كان زاهد كده مش بتاع بطنه يقضي يوم بحاله على رغيف عيش بس حاف، ولو العملية الأشياء بقت معدن يأكل معه خيارة بس، يبقى راجل زاهد. إذن لن يجيبنا إلى ما نريد. أبو بكر المروازي بيحكي حاجة عجيبة قوي، يقول أعطاني أحمد بن حنبل خفا قديما له اشتراه منذ 17 سنة، ويوم اشتراه اشتراه وهو لبيس. أحمد بن حنبل اشترى نعل من محل أرفص من 17 سنة واشترى مستعمل. أبو بكر المروازي قال أعطاني هذا النعل حتى أرمه له عند الإسكافي. الإسكافي زهق من نعل أحمد بن حنبل، كل جمعة يرمه، كل جمعة يديله جلدة يديله وردة، زهق. فقال للمروازي خد الجزمة الجديدة دي هدية مني للإمام. صعب على الإسكافي. فوضعها أحمد أمامه ليلة كاملة، فلما أصبح قال يا مروازي خذ النعل الجديد وأتني بخف القديم. قال ولم يا إمام؟ قال شغلني الليلة الماضية، خذه فلن ألبسه، كم ترى سنبقى في الدنيا، إن الذي مضى أكثر من الذي يبقى. رجل زاهد جدا. سئل مرة عن رجل يأكل في كل يوم مرة، قال هذا زاهد، بيأكل في اليوم والليلة طقة واحدة، ده زاهد. قالوا وماذا تقول في رجل يأكل مرتين؟ قال هذا قانع. قالوا وماذا تقول في رجل يأكل في اليوم والليلة 3 مرات؟ قال 3 مرات. ابنوا له معلفا. ده عايز معلف. ابنوا له معلفا. قال صالح بن أحمد كان كثيرا ما يأتدم بالخل، وربما رأيناه يضع كسر الخبز في القصعة ويضع عليها الماء الساخن حتى تلين ثم يأكلها بالملح. أدي معظم أكل أحمد بن حنبل، رغيفين عيش قدام ناشفين مقددين شوية مية سخنة وشوية ملح فتة أرديحي. وربما أحيانا يشتري شيئا من الفاكهة، ربما يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز أو عنبا أو طمرا، يوم ما الأشياء تبقى معدن يجيب بطيخة ويأكلها بالعيش، أو يجيب كده نص كيلو طمر يأكله بالعيش، أو يجيب كده كيلو عنب ويأكله بالعيش، ده يوم ما العملية تبقى الأشياء معدن. وكنا ربما، ابنه بيقول وكنا ربما اشترينا الشيء فنستره عن حتى لا يرانا فيوبخنا على ذلك. ده إمام في الزهد فعلا، إمام موافقة عمله لعلمه. بات عنده واحد من طلبة العلم فوضع أحمد له الماء ليلا بجوار سريره، ثم جاء قبيل الأذان للفجر يوقظ طالب العلم، فوجد الماء على حاله وجد الماء على حاله فأيقظه وقال: لما جئت إلي يا فلان؟ قال: جئت إليك يا إمام أطلب الحديث. قال: وكيف تطلبه وأنت لست تتهجد لله بالليل؟ اذهب من حيث أتيت. علم إيه اللي أنت عايزه وأنت لا تتهجد لله؟ فين العمل يا ابني؟ هو كتب بنحفظها وخلاص. وكيف تطلب الحديث وأنت لست تتهجد لله بالليل؟ اذهب من حيث أتيت. قال إسحاق بن هانئ: بكرت يوما إلى أحمد بن حنبل لأعارض معه كتاب الزهد، أناقشه في كتاب الزهد، ففرشت له حصيرة ووضعت له مخدة يجلس عليها، فلما جاء قال: ما هذا يا إسحاق؟ قلت: حصير ووسادة تقعد عليها. قال: ارفعها فإن الزهد لا يحسن إلا بالزهد. فرفع المخدة ورفع الحصير وجلس على التراب. كان من أزهد الناس رحمه الله تعالى، وكان ورعا. واحد قال له مرة: جزاك الله يا إمام عن الإسلام خيرا، فغضب وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. كانش يحب الناس اللي بتنفخ المشايخ، العالم الرباني العلامة العبقري الحكيم ما يحبش الكلام ده خالص. بقولوا: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قالوا: يا سلام، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. يا سلام على ورعك يا إمام. المروزي يقول: قال أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وعملت به. مش ممكن، كل حديث أحمد بن حنبل رواه في كتبه عن النبي عمل به. قال: حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيب الحجام دينارا، فأعطيت الحجام دينارا. الدينار ده ما كان من ذهب، يجي 5 جرام ذهب. طب هو مسكين خالص، مش النبي ادى الحجام دينار، قعد له بقى كام شهر يحوش دينار أو كام جمعة يحوش دينار، وقال الحجام اعمل لي حجامة وأعطاه دينار كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجام دينار. إخلاصه. روى أبو نعيم بسنده عن العباس بن محمد الدوري قال: حدثني علي بن أبي مرارة قال: كانت أمي مقعدة، بيقول لي أمي مشلولة، فذهبت إلى أحمد بن حنبل وقلت له: ادع لأمي أن يعافيها الله فإنك مجاب الدعوة. فغضب أحمد وقال: ماذا تقول؟ أنا أحوج إلى دعاء أمك من حاجتها هي إلى دعائي أنا. قال: فوليت منصرفا، فخرجت من وراء امرأة عجوز من دار أحمد وقال: أنت الذي كلمت الإمام أن يدعو لأمك؟ قلت: نعم. قالت: والله لقد تركته وهو يدعو لها. قال فلما عدت إلى بيتنا وطرقت الباب إذ بأمي واقفة على رجليها وهي التي تفتح لي وتقول لقد عافاني الله عز وجل. مخلص. وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. من ورعه إن الشافعي أراد أن يكلم الأمير حتى يولي أحمد قاضيا على اليمن، يبقى قاضي اليمن يعني هيتنغنغ. فغضب أحمد جدا وقال للشافعي لقد تعلمت العلم ليزهدني في الدنيا، والله لولا أني أحتاج إلى علمك لما كلمتك أبدا. مش بتاع مناصب، لعينه على وزارة ولا على عمودية ولا على كرسي في المجلس ولا حتى كرسي في الكلوب، ده راجل بتاع ربنا. دعا على الخليفة المأمون فأماته الله. نعم، السجان اللي مسك أحمد بن حنبل في الفتنة وراح يعرضه على الخليفة قال يعز علي يا أبا عبد الله أني سمعت المأمون يقسم بقرابته من رسول الله أنك إن لم تقول أن القرآن مخلوق ضرب عنقك بالسيف. فرفع يديه للسماء وقال إلهي وسيدي ومولاي لقد غر حلمك هذا الفاجر، اللهم اكفنا مؤونته. فما وصل أحمد إلى قصر الملك إلا والنساء يصرخن مات المأمون مات المأمون. من ورعه أنه أبى أن يأخذ أي شيء من عطايا الخليفة المتوكل. عمل له مرتب كل شهر 4000 درهم، فأبى أن يأخذ منها درهم، وأخذ منها عمه وأخذ منها ولده، فكان يقول لعمه يا عم كم بقي من أعمارنا، إن أولادنا يريدون أن يأكلوا الدنيا بنا، يا عم أيام قلائل ونحن راحلون، صبر جميل وثواب طويل، وإنما هذه فتنة. قال أحمد ابن محمد التستري ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام لم يذق ذواقا، فاقترض دقيقا من جار من جيرانه وقال لزوجته اخبزي، فجاء الخبز بسرعة، ربع ساعة نصف ساعة، لا العيش جاي سخن كده وريحته مفحفحة. قال ما هذه السرعة؟ قالت خبزناه في تنور ولدك فلان، وكان ولده قد أخذ من جائزة المتوكل، خبزناه في فرن ولدك صالح. قال ارفعوه. وأمرهم أن يبنوا سدا في البيت بين غرفته وبين غرفة ولده صالح لأنه أخذ من جائزة الخليفة المتوكل. ما هذا الورع؟ قعد 16 يوم في قصر الخليفة المتوكل، كل يوم يمد له مائدة عليها ما لا يتصور من أشهى وألذ الطعام والشراب والفاكهة، فما كان يأكل بل يكتفي بكف سويق، شوية شعير كده يسفهم في اليوم، حتى غارت عيناه وذبل واصفر وجهه وكاد أن يموت. قال الخليفة اتركوه أعيدوه إلى بيتي. هذا من ورعه. المحنة فتنة خلق القرآن. الخليفة المأمون نشأ في أحضان المعتزلة وزرعوا في قلبه حب الفلسفة، ونشطت في زمانه حركة الترجمة جدا، حتى أنه كان إذا جاءه أحد بكتاب مترجم أعطاه بوزنه ذهبا. كان بيحب العلم، فقال ترجموا كل كتب الغرب، أي كتاب يقع من كتب الرومان ترجموه، وكان يعطي المترجم بوزن الكتاب ذهب. فترجم الناس الصالح والطالح والطيب والخبيث. وكان مما رماه بعض المعتزلة في قلبه أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، والقرآن كلام الله، والله من صفاته أنه يتكلم جل جلاله. قال رب العالمين في قرآنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم. وفي السنة: أعوذ بكلمات الله التامة. القرآن كلام ربنا وليس بمخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولو قلنا أن القرآن مخلوق فكل مخلوق ناقص، والناقص يحتاج أن نضيف عليه وأن نحذف منه. القرآن كلام الله والله يتكلم، والله كلم بالقرآن جبريل وعلمه لجبريل، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، علمه شديد القوى، شديد القوى في الآية يعني جبريل، وأخذه الصحابة عن النبي، وصل إلينا في سلاسل متواصلة إلى النبي إلى جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. المأمون حوالي بقى شوية كده ألاضيش على رأسهم أحمد بن أبي دؤاد أو داود كبير الألاضيش، قالوا: يا إمام، يا أمير المؤمنين، الناس في فتنة، الدين يا أمير المؤمنين، أنقذ الإسلام. في إيه؟ القرآن مخلوق. هؤلاء الأئمة يعلمون الناس أن القرآن كلام الله، وهذا لا يليق. اختبر العلماء، فبعث إلى العلماء يأتون بهم من سائر الأقطار والأمصار، ويسأل العالم سؤالا واحد: ماذا تقول في القرآن؟ هل هو مخلوق أم كلام الله؟ فإن قال كلام الله قتله أو سجنه، وإن قال مخلوق قربه ورفع من قدره، ووقعت الأمة في محنة وبلاء كبير كبير. ثم جاء الدور على أحمد بن حنبل، جاءوا به في الحديد مع محمد بن نوح، أئمة الإسلام. أحمد بن حنبل سنه دلوقتي بيقترب من 70 سنة، لحيته بيضاء كأسلاك الفضة تتلألأ تحت إشعة تحت نور الشمس، فوق 70 سنة، مكلبشينه ومجرجرينه في السلاسل مع محمد بن نوح، يرسلان في الحديد إلى الخليفة المأمون. أبو جعفر الأنباري هذا الإمام عبر الفرات والتقى بأحمد وهو في السلاسل في الطريق، فلما رآه أحمد قال: يا أبا جعفر، تعبت وشققنا عليك وتعنيت. قال: ليس هذا بعناء يا إمام، يا أحمد، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإن أجبتهم إلى ما يريدون أجاب الناس، فحملت أوزارهم يوم القيامة، وإن ثبتت وصبرت على الحق الذي أنت عليه ثبتت الناس، واعلم أنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وأنت إن لم تقتل تموت. هتضل الأمة تطلع فتاوي ذوات بلاوي، تحل الحرام وتحرم الحلال كما يفعل البعض في زماننا؟ اوعى، أنت رأس الناس والناس ينظرون إليك، فإن ثبتت ثبتت الناس على دينهم، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وأنت إن لم تقتل تموت. يعني على طريقة قولهم تعددت الأسباب والموت واحد، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فجعل أحمد يسمع ويبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد بن نوح اللي متكلمش معاه في كلبش واحد مات في الطريق، مات وهو يموت قال يا أحمد أوصيك أنت لست مثلي، أنت لست مثلي، وقد مد الناس أعناقهم إليك، فاصبر واثبت واتق الله. في الطريق العسكري اللي مكلبشه بيجره قال له يعز علي يا أبا عبد الله، يعز علي يا إمام، أني سمعت الخليفة المأمون يقسم بقرابته من رسول الله أنك إن لم تجب وتقول إن القرآن مخلوق ضرب عنقك. فرفع يديه للسماء وقال إلهي وسيدي ومولاي لقد غر حلمك هذا الفاجر، اللهم اكفنا مؤونته. فما إن وصل إلى قصر الخلافة حتى ضج النساء في القصر بالصراخ مات الخليفة المأمون، مات الخليفة المأمون. سجنوه 30 شهر، أحمد بن حنبل اتحبس 30 شهر، سنتين ونصف يعني، وأبو حنيفة اتسجن ومات في السجن، والشافعي جابوه في الحديد من اليمن إلى بغداد، وابن تيمية مات في السجن، وابن القيم وضعوه على حمار بالمقلوب وسجنوه في السجن، وما من أحد من هؤلاء إلا وابتلي. وشيخ الإسلام يقول لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واحد تعبان اليومين دول قال لك الجماعة السلفيين دول مشايخهم رد سجون، يقول لك ابن تيمية ابن تيمية ده رد سجون. طب يا غافل، ده أئمة المذاهب الأربعة دخلوا السجن، ده معظم أئمة الإسلام سجنوا لأنهم كانوا رجال ما أعطوا الدنية في دينهم، فأين أنت منهم؟ دعا على المأمون فأخذه الله، ثم ولي الخليفة المعتصم بعد المأمون، والمعتصم له صولات وجهاد وجولات وله حسنات بس فتنة محنة، وأسأل الله أن يغفر له وللمأمون. في شهر رمضان خليفة المأمون الخليفة المعتصم قال أدخلوا علي أحمد بن حنبل، أدخلوه علي. فأدخلوه عليه في الحديد، راجل عنده 71 72 سنة، دقنه كلها بيضة زي الشمع زي اللبن. فنظر إليه المعتصم وقال تكلم يا أبا عبد الله ولا تخف. قال أحمد والله لقد دخلت عليك وما في قلبي خشية إلا لله عز وجل. قال عظيم، ماذا تقول في القرآن؟ قال كلام الله وليس بمخلوق، إن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فضج هتافة التهريج، مساحين الجوخ اللي قاعدين جنب الرئيس ضجوا بالصراخ وبالعويل احبسوه اقتلوه الزنديق المبتدع. فما ترك واحدا منهم حتى ورد عليه بحجة وأفحمه. ده يطلع يقول له شبه يرد عليه يقطع لسانه، ده يقول له شبه يرد عليه يفحمه يلجمه. فلما وجدوا أنهم أمام 7 في العلم، أمام 7، صرخوا بقى احبسوا اسجنوه اقتلوه. فنظر المعتصم إليه وقال يا أحمد أأنت وحدك على الحق وقل لهؤلاء على الباطل؟ وقعت حواليه حبة ناس بعمم من الجماعة مساحين جزم الخليفة من المنافقين، قالوا سعادتك لوحدك على الحق وقل لهؤلاء على الباطل. قال يا إمام يا أمير، إن الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة. العبرة مش بالكثرة. سيدنا علي بيقول الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ربنا يقول في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يا أمير المؤمنين أعطيني حجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله وأنا أقول مثلهم أن القرآن مخلوق. قال خذوه إلى السجن، فأخذوه إلى السجن. في السجن بقى سمع العجب، أدخلوا عليه واحد حرامي. إيه؟ واحد حرامي. المعلم مشرط دخل السجن في زنزانة أحمد بن حنبل. فبص كده الحرامي مشرط ده، طبعا مش اسمه مشرط أنا بمزح، بص كده وقال له أنت الإمام؟ هو سعادتك الإمام أحمد بن حنبل؟ قال له أنا. قال اثبت يا إمام اثبت، أنا منذ كذا وكذا وأنا أسرق، وكلما قبض علي جلدت ورجعت للسرقة، أجلد وأرجع للسرقة، أفأصبر أنا على الحرام والباطل وأنت لا تصبر على الحق؟ اثبت. نصيحة من حرامي. شوية ودخلت بعض العمائم إلى زنزانة أحمد، يا إمام إن الخليفة يتوعد سيذبحك، نحن نعرف أن القرآن كلام الله لكن قل أنه مخلوق، أنت معذور أنت مكره. فضرب كفا بأخته وقال انظروا انظروا من نافذة السجن. فنظروا قال ماذا ترون؟ قالوا نرى الطلاب وفي أيديهم الأوراق والأقلام. قال هؤلاء ينتظرون كلمة مني، أتريدون أن أكذب على الله فأدخل بهم إلى النار؟ وضرب كفا بأختها، من علماء يدلون على الباطل ومن نص يدل على الحق. أحمد بن حنبل في السجن صايم كل يوم صيام، بيتجلد كل يوم وصايم. اليوم العصيب بقى، بعث المعتصم إلي فوقف بين يدي قال يا أبا عبد الله قل بخلق القرآن أحل قيدك بيدي، إني لأشفق عليك والله كما أشفق على ولدي. أنت راجل كبير ما تبهدلش نفسك، والله أنت صعبان علي يا مولانا، إني أشفق عليك كما أشفق على ولدي، أجبني وأجعلك من خاصتي وممن يطؤون بساطي. فقال بعض المنافقين أطع الأمير أطع الأمير اسمع أطع. قال أعطوني شيئا من القرآن أو من السنة أقول به. قالوا المعتصم لا فائدة، هذا ضال مضل كافر، اقتله اقتله. حتى قام رئيسهم ابن أبي داود وقال للمعتصم اقتله يا إمام ودمه في عنقي. يا سلام، اقتله يا ريس ودمه في عنقي. قال المعتصم لعنك الله، لقد ظننت أنك ستجيبني، خذوه. قال ماذا ستقول لربك يا معتصم إذا قتلتني وجدك النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فكأنما المعتصم خاف ورجع وسكت، ثم قال اجلدوه. فجاءوا بجلاد ضخم وربطوا الإمام، ونزل الجلاد بالصوت على ظهره بكل قوة، فتكون في ظهره أخدود من الدم الأزرق. فضرب الصوت الثاني فانفجر الأخدود وسال الدم على ظهره، والمعتصم يقف ويتفرج ويقول للجلاد اشدد اضرب، قطع الله يدك اشدد عليه. العنف ده على راجل عنده حاجة وسبعين سنة. في رواية لا تصح لكن موجودة في كتب العلم إنه لما ضربوه تقطع سرواله فبكى خشية أن تنكشف عورته، فخرجت يد من خلف الخشبة وعقدت له سرواله. قالها بعض العلماء لكنها لا تصح. وبعد هو صابر في السجن الجلد يوميا وصابر، وكان يقول إني لا أخاف من القتل وإنما أخاف من فتنة الصوت. مات المعتصم وجاء بعده الخليفة الواثق. خليفة الواثق بقى جاله واحد راجل كبير في السن شيخ كبير كده والعصابة واقفة بقى، فقالوا له قل بخلق القرآن. قال يا أمير المؤمنين تأذن لي أن أسألهم سؤالا؟ قالوا تفضل اسألهم. قال لهم ابن أبي داود والعصابة اللي معاه القرآن مخلوق، هذا الكلام كان يعرفه النبي أم لا؟ فوضعهم بين مرين، إذا قالوا أيوة كان عارفه طب ليه ما تكلمش فيه؟ قالوا كان يعلمه، وإذا قالوا كان يجهله يبقى النبي جهل حاجة في الدين. يا أخوانا يا اللي بتقول القرآن مخلوق، القضية دي النبي كان عارفها ولا لأ؟ قالوا كان يعلمها. قال فهل تكلم فيها أم سكت؟ لو قالوا تكلم مفيش دليل. قالوا بل سكت. قال والصديق كان يعلمها أم لا؟ قال يعلمها. تكلم أم سكت؟ سكت. وعمر سكت، وعثمان سكت، وعلي سكت، وسكت سكت سكت. قال يا سبحان الله، أفلا يسعكم السكوت كما سكت رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ فضج الخليفة المتوكل لكن في عهد المتوكل ضج الخليفة المتوكل بالضحك وقال ألا يسعكم السكوت كما سكت رسول الله، ثم أمر برفع هذه المحنة وأمر بالإفراج عن أحمد بن حنبل واستضافه في القصر 16 يوم عايز يكرمه. فلما خرج جاءه الجلاد يبكي سامحني يا إمام، قال لقد عفوت عنك يا بني وأنت تجلدني. وكان يستغفر للمأمون والمعتصم والواثق اللي سجنه والمتوكل، وكان يقول فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. لكن العلماء اللي عملوا بالفتنة يعني حاولوا استرضاءه كثيرا فكان يصدهم، إلى أن قال سامحكم الله وعفى عنكم قبيل أن يموت. ابن أبي داود بقى مات بالفالج، رئيس العصابة قالوا شلل نصفي، نصف جسده لو وقعت عليه ذبابة كأنما تنهش فيه السباع، والنصف الآخر لو أكلت فيه الأسود لا يشعر به. سجنه الله في جسده استجابة لدعوة أحمد. ثم نزل الموت بأحمد بن حنبل إمتى بقى؟ في يوم الجمعة. والنبي علمنا أن من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر. وفي ربيع الأول عن عمر وصل إلى 77، على 77 سنة، وثبت الله به الدين، وثبت الله به الأمة، ونشر الله به السنة، وقمع الله به البدعة، وصلى عليه 1700000، صلى عليه 1,700,000، ده تقريبا العراق كلها، هكذا العراق كلها في زمنه قد إيه؟ وصلى عليه المسلمون في الحرمين وفي سائر الأقطار والأمصار عندما علموا بموته ودفن في بغداد رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يجعل الفردوس مثواه وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله. والله أنا مقصر جدا في الكلام عن أحمد بن حنبل لكن سامحوني الوقت ضيق. على أي حال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العالم.